لعلهم يتفكرون الجبار المتكبر صلى الله عليه وسلم. ما Oh,

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. الله يزيدك من فضله. يا إلهي الله. ما شاء الله. وضعنا عنك وزرك عليه الصلاة والسلام. فإنما